أكتر وأكتر كل يوم بحبه على مر الأيام، أكبر وأكبر عايز أبقى زيه زيه بالتمام، أكتر وأكتر كل يوم بحبه على مر الأيام، أكبر وأكبر عايز أبقى زيه زيه.